الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. كان هناك سؤال في المرة السابقة فيما يتعلق بالإنكار الإبطالي، استعمال الهمزة للإنكار الإبطالي. يسأل السائل أو تسأل السائلة عن عبارة لأن نفي النفي إثبات في الهمزة التي للإنكار الإبطالي، قالت أو قال: فالمقصود بنفي النفي أي الهمزة للنفي ثم النفي بعدها، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأن تعريف أو ضابط الإنكار الإبطالي ما هو؟ ما هو ضابط الإنكار الإبطالي؟ من يعرف؟ تفضل. ما بعدها غير واقع، غير هذا هو النفي، غير واقع، ما بعدها غير واقع، وأن مدعيه كاذب. ما بعدها غير واقع يعني نفي. هذا هو سؤال السائلة: فالمقصود بنفي النفي أي الهمزة للنفي؟ نعم، مقصود بالهمزة أن ما بعدها غير واقع، غير صحيح، وأن مدعيه كاذب. طيب، نبدأ أو نكمل ما كنا فيه. نحن انتهينا من الهمزة المفردة، انتهينا من الهمزة المفردة. الهمزة قد تكون مفردة وقد لا تكون، فمعنا أكثر من 20 أداة دخلت فيها الهمزة، إما مفردة وإما مركبة أو إما مجموعة مع غيرها، يعني من الأدوات والحروف. فمعنا 22 أداة. الهمزة هي المفردة، هي أول هذه الأدوات الاثنين والعشرين، وانتهينا من هذه الأداة الأولى الهمزة المفردة، والآن مع الأداة الثانية. الآن مع الأداة الثانية وهي آ، يعني همزة مع ألف بعدها تصير مادة، همزة يعقبها ألف بعدها فتصير تكتب مادة، تنطق بهمزة وبعدها ألف، وترسم إما همزة بعدها ألف وإما ترسم على هيئة المادة، كما في مادة آمن، آمنوا مثلا. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: آ بالمد حرف لنداء البعيد، وهو مسموع، وهو مسموع نسخة، في بعض نسخ ليس فيها كلمة أو جملة وهو مسموع. لم يذكره سيبويه وذكره غيره. مرة أخرى الأداة الثانية فقط هذا السطر: آ بالمد حرف لنداء البعيد، حرف لنداء البعيد. بعض النسخ وهو مسموع، هذه الجملة في بعض النسخ، وفي بعض النسخ ليس فيها جملة وهو مسموع. لم يذكره سيبويه وذكره غيره، فقط هذا هو، هذه هي الأداة. يا ترى هذا حرف مستقل ولا هو عبارة عن الهمزة التي كانت معنا أول الأدوات التي ذكرنا إنها تكون إما لنداء القريب وإما للاستفهام؟ فإن كانت هي نفسها الهمزة ولكن حصل فيها فقط نوع من المد، فهي ليست حرفا جديدا ولا يحتاج إلى أن يستقل بها في التقسيم أو في العد، ولذلك سيبويه لم يذكرها ظناً منه رحمه الله أنها ليست حرفاً مستقلاً، بل هي نفس الهمزة مع فقط تغيير في الأداء، وهو أن يعقبها ألف فتصير آ الهمزة التي للقريب، نداء القريب، ثم يعقبها الألف، ولذلك كانت للبعيد، لما عقبتها هذه الألف أعطتها معنى آخر وهو أن يكون نداء للبعيد، بدل النداء للقريب بالهمزة المفردة صارت للبعيد لما عقبتها الألف. لم يذكرها سيبوي وذكرها غيره لأنهم سمعوها من العرب، فليست تغييرا في الأداء، ليس مجرد تغيير في أداء بين قبيلة وقبيلة، بين قوم وقوم، لا، ده هي حرف مستقل مسموع عن العرب، وهذا هو الذي عليه الأكثرون. مرة أخرى: آ بالمد حرف لنداء البعيد، يعني تنادي على شخص بعيد في المكان تقول آ زيد لأنه بعيد في مكانه. قد تعامله بالمجاز وهو قريب مكانا تعامله على أنه بعيد لبعد المكان أو لأنك لا تحبه فكأنه بعيد من ناظريك وعينيك. بالمد حرف لنداء البعيد وهو مسموع، كأنه هو مسموع رد على من ادعى أنها ليست حرفا مستقلا وأنها ليست مسموعة. قال لم يذكره، الضمير في يذكره يعود على الحرف، حرف آ على الحرف آ. لم يذكره سيبويه وذكره غيره، ومن سمع حجة على من لم يسمع، ومن علم حجة على من لم يعلم. معه زيادة علم حجة على من ليس معه هذه الزيادة من العلم. انتهى أو انتهى الكلام على الأداة الثانية. هل من سؤال؟ الأداة الثالثة، قال رحمه الله تعالى: أيا حرف كذلك، حرف كذلك. وفي الصحاح أنه حرف لنداء القريب والبعيد وليس كذلك. قال الشاعر: أيا جبلي نعمان بالله خليا، نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. وقد تبدل همزته هاء كقوله: فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. وانتهى الكلام على هذه الأداة الثالثة في هذين السطرين القصيرين. مرة أخرى نقرأ مع بعض البسط. قال رحمه الله تعالى: أيا حرف كذلك، كذلك. ماذا يقصد بكذلك؟ نداء البعيد، صح، أحسنتم. أيا حرف كذلك يعني لنداء البعيد. فالمشابهة بالكاف يقصد مشابهة ما قبلها لها، أو مشابهتها، أو مشابهته للحرف الذي قبله في المعنى وفي المضمون، إنه يستخدم عند العرب لنداء البعيد. أيا زيد، أيا فاطمة. قال: وفي الصحاح للجوهري أنه حرف لنداء القريب والبعيد، جعله يصلح للاثنين عن العرب، لأن الصحاح كتاب في العربية، في وضع العربية، في الكلمات العربية، اصطلاحات العربية. عندما يقول صاحب الصحاح الجوهري رحمه الله إنه حرف لنداء القريب والبعيد، يعني وضعا، يعني العرب وضعته لذلك، هل هذا صحيح؟ قال ابن هشام: وغيره، وغيره دي من عندي ليس من النص، وليس كذلك. فهذا إنكار من ابن هشام ذهب فيه إلى ما ذهب إليه غيره قبله وبعده من أن هذا خطأ من الجوهري، خطأ من صاحب الصحاح. فهي لنداء البعيد وليس لنداء القريب، ليس مشتركا في نداء القريب والبعيد، بل هو مختص فقط بنداء البعيد. قال الشاعر، الآن يأتي بشاهد علامة. قال الشاعر: أيا جبلي نعمان بفتح النون بالله خليا، نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. فعلى أي شيء يستشهد، أو بأي شيء يستشهد بهذا البيت على ما سبق من كلامه؟ هو الآن ذكر أنها للبعيد، وذكر الخلاف الذي حصل بسبب ما سطر في الصحاح. فالآن يستشهد على أي شيء؟ يستشهد على كونها للبعيد، ولا يستشهد على كونها، على كونه يرد بذلك يعني، ويدحض يدحض كلام الجوهري. يستشهد على كونها للبعيد فقط، مجرد يستشهد على كونها للبعيد، وهذا لا ينفي أنها تكون للقريب، يعني ليس في البيت ما يدل على أنها ليست للقريب، لأنها في البيت بالتأكيد للبعيد، وهذا لا ينازع فيه أحد ولا حتى صاحب الصحاح. أيا جبلين عمان، ينادي جبلين، وبالتأكيد الجبلان بعيدان، بعيدان عن المنادي. فهذا وجه استشهاد بهذا البيت، أنه ينادي جبلين، والشأن في الجبلين أنهما سامقان عاليان مرتفعان، فلا يصلح لهما نداء القريب، بل سموقهما وارتفاعهما جدير وحري به أن ينادى من بعيد. أيا جبلي نعمان بالله خليا. نعمان واد في طريق الطائف في هذان الجبلان، فيقول أيا جبلي نعمان بالله خليا، اتركا حررا نسيم الصبا. الصبا ريح باردة لطيفة تأتي من قبل المشرق، يضرب بها المثل في الرقة، فيناديهما يناشدهما يترجاهما أن يتركا، وكأنه يريد منهما أن يتقازما حتى يسمح بمرور نسيم الصبا. خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، يخلص بالجزم لأنه في جواب الطلب، في جواب الطلب يخلص بالجزم لأنه في جواب الطلب. خليا النتيجة الجواب، يخلص يخلص إلي نسيمها، ضمير في نسيمها يعود على يعود على ما نشوف أيا جبل البيت لقيس ابن الملوح، يقول فيه أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. فبعضهم قال إن الضمير في نسيمها يعود على الصبا، يخلص يعني يأتي إلي خالصاً بغير عوائق ولا موانع نسيم الصبا، وبعضهم أعاده على المحبوبة، وكأن المحبوبة من وراء هذين الجبلين، فإذا تقازما وتقاصرا وتواضعا هب عليه نسيم المحبوبة من ورائهما. فإذا عرفت ذلك فكيف تعرب هذا البيت لقيس؟ من يعرب هذا البيت ومن أي البحور هو؟ تفضل. الطويل الذي تفعيلاته فعول مفاعيل، أيا جبلي نعمان بالله خليا فعول مفاعيل. طيب من يعرب البيت؟ تفضل. وفيه الشاهد، أرجوك إذا أعربت بيتا من أبيات الشواهد فقف قليلا مع موضع الشاهد، وإلا فليس المقصود فقط مجرد الإعراب، الإعراب مع الوقوف على محل الشاهد وقفة متأنية، لأنه شاهد على دعوة معينة على ما يدعيه المصنف. تفضل. لماذا هو منصوب؟ لأنه مضاف. المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ينصب على ما هو الأصل في النداء المنادى في أنه مفعول. جبلي مثنى منصوب علامة النصب الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. جبلي مضاف ونعمان مضاف إليه ما مجرور وعلامة جره وعلامة جره نيابة، الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعالمية وزيادة الألف والنون، للعالمية وزيادة الألف والنون، فيش وزن فعل. طيب بالله خليه، ها حرف قسم وجر، الباء حرف قسم وجر، لفظ الجلالة مجرور بالباء على مجرور الكسرة، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ ما اسمك الكريم؟ عمر الجار والمجرور يا شيخ عمر متعلق بماذا؟ أبدا بيقسم، بيقسم محذوفة، بيقسم محذوفة، أقسم بالله، أقسم بالله، الجار والمجرور متعلقان بأقسم محذوفة، أقسم بالله، لأن أسلوب القسم في فعل قسم، في حرف قسم، في مقسم به وفي مقسم عليه، هذه أركانه، قد يكون بعضها مذكورا وقد يكون محذوفا. أسلوب القسم فيه فعل قسم، أقسم، أحلف، فيه حرف قسم، الباء، الواو، التاء مثلا، فيه مقسم به، لفظ الجلالة أو صفة من صفات الرب عز وجل أو غير ذلك، وأخيرا مقسم عليه، فبعضها يكون مذكورا وبعضه لا يكون مذكورا، ولذلك تأتي ما يعرف ويشتهر باللام الممهدة أو الموطئة للقسم، يعني تنبئ عن قسم غير مذكور، عن فعل قسم غير مذكور. طيب بالله خليا، خليا لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، خليا فعل أمر كما يقول الشيخ عمر، خليا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الأمثلة الخمسة، وأين الفاعل؟ ألف الاثنين فاعل، وألف الاثنين فاعل، نسيم مفعول خلية، مفعول خلية، نسيم مضاف والصبا مضاف إليه مجرور، علامة الجر كسرة مقدرة، يخلص جواب الطلب فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، متعلق إلي جار ومجرور متعلق بيخلص، أخيرا نسيمها فاعل ومضاف إليه، فاعل يخلص، فاعل ومضاف إليه. أي سؤال في هذا البيت؟ يبقى مرة أخرى إعراب سريع، أيا حرف نداء وفيه الشاهد، حرف نداء للبعيد، والسبب في كونه نداء البعيد أنه ينادي على جبلين رفيع عاليين كبيرين سامقين، جبلي منادى منصوب والنون حذفت للإضافة، ونعمان مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، بالله جار ومجرور تعلق بأقسم محذوف، خليا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة أو الأفعال الخمسة، والألف فاعل، ألف الاثنين فاعل، نسيم مفعول خليا، الصبا مضاف إليه، يخلص مجزوم في جواب الطلب، إلي متعلق به نسيمها فاعل يخلص مع مضاف إليه. تفضل السؤال. يعني يكون فيه بعض الضعف، لو كان السؤال الشيخ أحمد، لو كانت الضمير يعود على الصبا يكون فيه بعض الركة أو بعض الضعف في البلاغة، نعم ليس بقوة عودتها على المحبوبة، ولذلك الأحسن عودها على المحبوبة لا على الصبا. أي سؤال؟ انتهى الكلام على هذا البيت لقيس، قال وقد تبدل همزته هاء كقوله، قبل أن نترك البيت، في بعض اللغات بدل النسيم في بعض اللغات طريق سبيل، في روايات هذا البيت، في روايات هذا البيت بدل نسيم الصبا خليا نسيم الصبا، خليا طريق الصبا، خليا سبيل الصبا، سبيل والطريق بمعنى واحد، أن اتركاه لا تمنع مرور النسيم من خلاله. قال رحمه الله وقد تبدل همزته هاء، همزته ضمير في همزته يعود على ها فأين كتابك؟ طب انظر في كتاب جارك، انظر في كتاب زميلك، لا تنظر إلى المدرس، انظر في كتاب زميلك لو سمحت. كل الذي ليس معه كتاب فليعد جاره عليه به. نعم ليس فيه رد، أنا نبهنا أنه ليس ردا على صاحب الصحيح، هذا البيت ليس ردا على صاحب الصحيح، ويستشهد على أصل الدعوة، الدعوة التي بدأها وقال أيا حرف كذلك. السماع كيف يرد؟ الشيخ بيسأل، أولا سألني سؤالا يقول كيف يكون هذا البيت ردا على صاحب الصحاح، والجواب أنه ليس ردا، إنما ساقه ابن هشام للتدليل على أصل الدعوة أن أيا لنداء البعيد عندما قال أيا حرف كذلك. سؤاله الثاني يقول كيف يرد على صاحب الصحاح؟ يرد بالسماع أنه المعروف، لأنه وضع، وضع لا يحتاج إلى أن ينقل إلينا بسماع، ولم يعهد أن العرب تستخدم آية لنداء القريب، فقط لنداء البعيد، موضوع سماع فقط، كما حصل في الأداة السابقة عندما سيبويه قال إنه غير ليست أداة خاصة، رد عليه الجمهور بأنها أداة مسموعة. فالعبرة في اللغة، دلالات المعاني اللغة، هو السماع. سماع يعني أن تسمع من أعرابي، وعند فقد الأعرابي تنظر في كتب منقولة نقلا صحيحا عن أصحابها الذين سمعوا العرب، سمعوا العرب أو نقلوا نقلا صحيحا عن العرب الأقحاح. نعم يا شيخ سيد، عندك سؤال؟ هو مين؟ طيب الشيخ سيد بيسأل لماذا لا يكون صاحب الصحاح نقلها، يعني أثبت أنها للنداء القريب بسماع صحيح، ولما يكون صحيحا عندما يدعي دعوة ألا يحتاج إلى التدليل عليها؟ هو صاحب الصحاح عربي ولا مجرد ناقل؟ جماع ولا ناقل ولا عربي؟ هو منشئ للكلام، هو حجة في كلامه، متى لا يحتاج إلى دليل من صاحب الصحيح؟ لما يكون هو نفسه عربي، هو نفسه العربي الذي إذا تكلم أخذنا منه العلوم والقواعد العربية، هو ليس عربيا نأخذ من كلامه، وإنما هو مجرد ناقل، عندما ينقل يعني يدعي فيحتاج إلى دليل. أين دليلك يا جوهري؟ لم يأتي بدليل، فأن تقول قد يكون عنده دليل هذا لا يصلح، لا في النحو ولا في اللغة ولا في الفقه ولا في الأصول ولا في غيرها من العلوم، ولا في الطبيعة ولا في الفيزياء، أن يدعي دعوة بغير دليل، بس قد وقد لا، هل يصح هذا يا شيخ سيد؟ لا يصح، لا يصح أن يدعي دعوة بلا دليل، خاصة لما يخالف الجمهور، يخالف الجميع، هذا يضعف مذهبه أو يضعف ما ادعاه في الحقيقة. طيب ثم قال رحمه الله وقد تبدل همزته في نسخة من النسخ همزتها، قد تبدل همزته في نسخة همزتها هاء، يعني بدلا من أن يقول أيا زيد يقول هيا زيد، هيا فاطمة. كيف توجه الضمير إذا كان مؤنثا؟ كيف توجهه إذا كان مذكرا؟ قد تبدل همزته، ضمير يعود على الحرف، الحرف والحرف مذكر، فإذا رأيت نسخة تقول همزتها فالضمير يعود على الكلمة، أي هاء معنى همزة. قد تبدل همزتها، همزتها اللي هي آية معناش هاء دلوقتي، قد تبدل همزتها هاء، إذا كان الضمير مؤنثا همزتها هذه النسخة، يبقى الضمير يعود على الكلمة أو الأداة، هي أداة، الأداة قد تكون اسما قد تكون فعلا قد تكون حرفا، الكلمة كذلك قد تكون اسما قد تكون، لكن هي مؤنثة في اللفظ، يبقى إذا سمعته أو إذا قرأته يقول وقد تبدل همزتها، يبقى الضمير يعود على الأداة لأنها أداة مؤنثة، يعود على الكلمة كلمة آية لأنها مؤنثة، إذا قرأته يقول وتبدل همزته فأيضا تعود على آية باعتبارها حرفا، حرفا والحرف مذكر. كقوله قول الشاعر فأصاخ يرجو أن يكون حيا، عفوا آسف، حيا حيا بتخفيف الياء، فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. فأصاخ يعني استمع بانتباه، ألقى السمع. فأصاخ يرجو، يرجو المطر، فأصاخ يعني استمع بانتباه، يرجو يتمنى يأمل المطر، سمع صوتا يا ترى هذا هو المطر ليس المطر، فأصاخ يعني أعطى سمعه بانتباه. فأصاخ يرجو أن يكون حيا مطرا ويقول من فرح هيا ربا حقق رجائي، أعطني سؤلي، بلغني أمانية، ويتمنى المطر. فقال هيا، أصلها أيا، أبدلت همزته هاها، يعني فيها الشاهد، فيها الشاهد، شاهد في أن هذه الأداة، هذا الحرف هيا أصله أيا، أبدلت همزته هاء، وهو لنداء البعيد كما ترى لبعد مكانة الرب عز وجل، ولكن في محذوف، هيا ربا، هل أعطيتني سؤلي، هل أجبت دعائي، هل حققت رجائي، أو ما شابه من المحذوفات المفهومة من السياق. طيب، فأصاخ يرجو، هذا البيت نسبوه لبعض الشعراء وليس في ديوانه، فلذلك هو مجهول القائل. فأصاخ فأصاخ يرجو، فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا رب. طيب، من أي البحور وما إعراب هذا البيت؟ تفضل. من الكامل الذي تفعيلاته متفاعل، متفاعل في كل شطرة. فأصاخ يرجو أن يكون، فأصاخ يرجو أن، متفاعل أو متفاعل بيحصل فيه بعض الزحاف، جو أن متفا يكو عل، وهكذا ثلاث متفاعل في كل شطرة. إعرابه تعرف ولا نسأل غيرك؟ من يعرب البيت؟ لا، قبل أن تجرب ألقي نظرة وتأمل حتى لا تخطئ، لا تستعجل. خلاص، ابدأ. الفاء عاطفة بحسب ما قبلها أو استئنافية، أحسن عاطفة. إذا عرفت البيت الذي قبله ستعرف أنها عاطفة. فأصاخ، أصاخ ماضي، فعل وفاعل، ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يرجو ماله؟ المضارع إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم، إذا سبقه ناصب نصب، إذا سبقه جازم جزم، إذا لم يسبقه لا هذا ولا ذاك رفع، مرفوع علامة الرفع طبعا، منع من ظهورها، منع من ظهورها للاستثقال أو الثقل. يرجو لا يتعذر عليها الضمة ولكنها ثقيلة، يرجو موجودة ممكنة ولكنها ثقيلة. يرجو، أرجوك، إذا أعربت فعلا ابحث عن الفاعل، لا تتركه بدل مستتر وجوبا تقديره هو ولا وجوازا. طيب، أن يكون، لا مش جملة، مفعول به لا يكون جملة إلا في القول، لكن أن يكون مصدر مؤول، هو اسم في الحقيقة، هو اسم مصدر وليس جملة. أن يكون، أن حرف مصدري ونصب، هو ما بعده في تأويل مفعول يرجو، يرجو كونه حيا، يرجو كونه حيا، اسمه ليس جملة. أن حرف مصدري ونصب، يكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة الظاهر أن يكون حيا خبر يكون واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما أن يكون هو يعود على إيه؟ فأصاخ أي الرجل فأصاخ أي الرجل أن يكون الرجل حيا حيا مطر الحياة والمطر فأصاخ الذي يسمع المسموع هو أي المسموع سمع صوتا يا ترى صوت خرير ماء من نهر ولا مطر ولا قطة ولا أشخاص يتكلمون ولا حفيف أشجار ولا ماذا فيرجو أن يكون المسموع صوت المطر صوت المطر فأصاخ أي المتكلم عنه يرجو أي المتكلم عنه أن يكون الذي أصاخ إليه المسموع صوت مطر حيا يعني صوت الحيا هو المطر فأن يكون المسموع مطرا يعني صوت المطر خبر يكون هو حيا ويقول ها يقول يعني متعلق بالفعل جار ومجرور متعلق بفعل او ما يشبه الفعل يقول من فرح لا لانه ما توديش معنى يقول من فرح يقول كائنا من فرح صادرا من فرح اصلها كده اصلها يقول منبعثا من فرح يقول صادرا من فرح متعلق محذوف حال والله أعلم ويقول من فرح ها وفيها الشاهد حرف نداء مبني لنداء البعيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفيها الشاهد حيث ينادي ربه ذا المكانة العالية هو مجاز لأن أصلها لنداء الحقيقي نداء المكان أو الذي في المكين نداء المكين رب منصوب ليه؟ يا رجلا خذ بيدي نكرة مقصودة ولا غير مقصودة؟ اللي معانا مش كده اللي معانا مش كده علي ضف الى ايه في اين هذه فين الضمير ده فتحت الياء فين الياء اصلا الشيخ بيقول منصوب لانه مضاف الى ضمير المتكلم ربي اين هذه الياء خلينا ينتهي هو ثم نسأل غيره أين هذه الياء؟ قل لي فتحت الياء فأين الياء؟ طيب لو كانت كده تبقى ربية فيش ليس معنى ياء أصلا حذفت الياء طيب أنا أسأل على الألف لا أنا أسأل على الياء أنا لم أسأل ما أين ذهبت الياء ولم أعرف أصلا في ياء نسأل على ربة نسأل أحمد ها ابدلت ياء المتكلم ألفا ابدلت ياء المتكلم ألفا إذا أضيف المنادى إذا أضيف المنادى لياء المتكلم القرآن الكريم يقول يا ويلتا يا ويلتا أصلها يا ويلتي فإذا أضيف المنادى لياء المتكلم ففيه لغات تقول كتابي بإثبات هذه الياء إما ساكنة وإما مفتوحة، ياء المتكلم إما ساكنة وإما مفتوحة مبنية على السكون ومبنية على الفتحة، مثبتة إما ساكنة وإما مبنية على الفتحة، أو تحذف الياء وتستغني عنها بالكسرة للتخفيف تقول كتابي فقط من غير ياء، وإما تقلب هذه الياء ألفا تقول كتابا، وإما حتى تحذف هذه الألف وتستغني عنها بالفتحة تقول كتابا. يبقى لك أربع لغات في المضاف إلى ياء المتكلم، الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. الأصل أنها تثبت ياء المتكلم على لغتين، إما ساكنة وإما مفتوحة، كتابي كتابية، بيتي بيتي، طهر بيتي للطائفين، طهر بيتي للطائفين، لغتان وقراءتان متواترتان. وإما تحذف هذه الياء وتستغني عنها بالكسرة، تحذفها تخفيفا وتستغني عنها بالكسرة، ربي قد آتيتني، أصلها ربي قد آتيتني فحذفت الياء تخفيفا واستغني عنها بكسرة ما قبلها، كسرة المناسبة لياء المتكلم تخفيفا لكسرة لدوران النداء على الألسنة. وإما تقلب هذه الياء ألفا كما في قوله تعالى يا ويلتا، أصلها يا ويلتي، وأخيرا قد تحذف هذه الألف حتى تستغني عنها بفتحتها أو الفتحة التي تناسبها. إذا وقفت آخر هذه السكت تكون عند الوقوف، يكون عندما يكون الكلمة على حرف واحد أحيانا. لا، هذه السكت لا تأتي هنا في النسر، مش في الشعر، لأن الأصل في الأبيات أنها متصلة، ويقف فقط في الأبيات، ولم يقف، هذا يسمى وقفا لأن الأبيات متصلة، فقط يقف يحصل التصريع في أول الأبيات أو يحصل القافية والجرس الجميل ثم يواصل، لذلك لا ينون. طيب، يبقى أصلها هيا ربي، أصلها هيا ربي، ثم قلبت الياء ألفا فصارت هيا ربا، ثم بقية الإعراب لابد أن تكمل الإعراب وتقول هناك محذوف والتقدير هيا ربا بلغني مناي أو سؤلي أو حقق رجائي أو ما شابه من المحذوفات التي لا يصح الكلام إلا بتقديرها. الإعراب مرة أخرى، الفاء بحسب ما قبلها، أصاخ فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا، يرجو فعل مضارع وفاعل مستتر فيه، أن يكون مفعوله ضمير المصدر المؤول من أن والفعل الناقص، والتقدير يرجو كونه، يرجو كونه حيا، يكون ناقصة واسمها ضمير مستتر يعود على المسموع، وحيا خبرها منصوب، ويقول فعل وفاعل من فرح متعلق بمحذوف حال، يعني يقول صادرا من فرح، منطلقا من فرح، كائنا من فرح أو ما شابه. هيا ربا وفيها الشاهد، لابد أن تمر على الشاهد وتقف عنده وتقول لنا أين الشاهد، الشاهد فيه أنه حرف النداء البعيد أصله آية أبدلت همزته هاء وهو مجاز لبعد المكانة. هيا ربا أصلها هيا ربي، أبدلت ياء المتكلم ألفا للتخفيف لكسرة الدوران على الألسنة، وهناك مقدر محذوف التقدير هيا ربا بلغني سؤلي أو ما شابه. انتهى بهذا الكلام. فأصاخ يرجو، معنى الجمل، الشيخ عمر بينبهنا على الجمل، معنى جملة مقول القول في محل نصب حال، في محل نصب مفعول هيا رب حقق منايا أو بلغني مناي أو رجائي أو ما شابه في محل نصب مفعول يقول، معنا جملة أصاخ أن يكون أصاخ جملة استئنافية، لو كانت الفاء الاستئناف هو احتمال فيكون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، لو كانت عاطفة بحسب ما فهي معطوفة على ما قبلها فبحسب ما قبلها. جملة يرجو أن يكون حيا أصاخ يرجو حال، أصاخ حال كونه يرجو، جملة يرجو أن يكون حيا في محل نصب حال، ويقول الواو واو الحال وجملة ما بعدها حال، أو الواو عاطفة وجملة ما بعدها معطوف، وهكذا. إعراب الجمل أيضا مطلوب ويأتي في الامتحان إن شاء الله. أحمد اسأل. نعم نعم تقديرا تقديرا يعني أيا رب، يلا نعرب رب منادى، اللفظ الكريم منادى منصوب، منادى منصوب، وعلامة النصب ها فتحة مقدرة، ليست هذه الفتحة، هذه الفتحة مناسبة للألف، فتحة مقدرة، منع من ظهورها، اشتغال المحل بالكسرة المناسبة لياء المتكلم المنقلبة ألفا. مرة أخرى، ربا منادى الاسم الكريم لفظ الكريم منادى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة، اعربها على أصلها أن أصلها ربي، إذا كانت يا ربي أو أيا ربي أو هيا ربي أو ما شابه، ماذا تقول في يا ربي؟ تقول منادى الاسم الكريم منادى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، كسرة مناسبة لياء المتكلم. لكن الآن لم يعد معنا ياء متكلم، معنا ألف مبدلة عن ياء المتكلم، فتقول رب منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة، ليس هذه الفتحة، هذه الفتحة مناسبة للألف، لكنها فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة لياء المتكلم المنقلبة ألفا. إشارة إلى أصل وضع الكلمة، إشارة إلى أصل وضع الكلمة. إذا أردت التجوز تقول منع من ظهورها، لازالت هذه الفتحة ليست فتحة النصب، لازالت هذه الفتحة ليست فتحة النصب، تقول منصوب علامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للألف المبدلة عن ياء المتكلم، لا زالت هذه الفتحة ليست فتحة النصب، خلاص. يعني حتى لو تتجوز وتعرب إعرابا مباشرا تقول الفتحة هذه ليست فتحة النصب، إنما فتحة النصب مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة للألف المنقلبة عن ياء المتكلم، بالضبط كما تقول هذا كتابي أو نظرت إلى كتابي، نظرت إلى كتابي، كتاب مجرور بإلى وعلامة الجر كسرة مقدرة، ليست هذه الكسرة، كسرة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل وهو الباء بحركة اللي هي الكسرة مناسبة لياء المتكلم، فالظاهر نطقا وكتابة ليست علامة الإعراب بل هي علامة بناء مناسبة لياء المتكلم، الظاهر ليست هي حركة الإعراب، ليست فتحة الإعراب، وإنما هي فتحة مناسبة للألف المبدلة عن ياء المتكلم، ففي كل الأحوال الإعراب مقدر، الإعراب مقدر. تفضل. الياء المتكلم مضاف إليه، بيسأل ما إعراب، أين المضاف إليه؟ المضاف إليه هو الياء التي أبدلت ألفا، هذه الألف هي المضاف إليه. أيوة، ألف مبدل عن ياء المتكلم، ياء المتكلم التي أبدلت ألفا هي مضاف إليه، والألف مبنية على السكون أبدا دائما أبدا في محل جر مضاف إليه، لأنه فرع والفرع يأخذ حكم أصله، الياء مضاف إليه في محل جر، فالألف المبدلة عن الياء في محل جر. نعم. لا بيسأل آية أتى فيها الخلاف السابق بين سيبويه والجمهور، لم يتكلم سيبويه، لم يتكلم على، تكلم على هيا ولا آية؟ آية آية. الخلاف في الذي ذكره سيبويه هو في آ مش في آية. آية مسموعة، آية وهيا كلاهما مسموع، لذلك سيبويه لم أثبتها، سيبويه أثبتها، لكن الكلام في آ سيبويه لم يثبتها، لأنه ظن أنها مجرد أداء صوتي للهمزة، مجرد أداء صوتي لغة من لغات القبائل للهمزة وليست حرفا مستقلا. مرسومة عند حضرته الصحاح بكسر الصاد، الأحسن الصواب بفتحها الصحاح. نص على ذلك المحشون، نعم البيجوري، البيجوري نص على ذلك في مقدمة في أول كتابه الفقه، حاشيته الفقهية، نعم. أين المقسم عليه؟ حقق رجائي في البيت الذي معنا، اسأل أين المقسم عليه؟ في البيت الذي معنا ليس فيه قسم، لكن في البيت الذي قبله يا جبلين عمان خلية، بالله خلية، بالله خلية، المقسم عليه خلية، شو ده اللي أقسم عليه؟ والله تأكل عندنا، أقسمت أن تأكل عندنا، بالله خلية، يعني اترك النسيم يخلص إلي. أي سؤال؟ الأداة الرابعة أجل. قال رحمه الله: أجل بسكون اللام حرف جواب مثل نعم، فيكون تصديقا للمخبر، في بعض النسخ فتكون، فيكون فتكون، فيكون تصديقا للمخبر وإعلاما للمستخبر ووعدا للطالب، فيقع في نسخة فتقع بعد نحو قام زيد ونحو أقام زيد ونحو اضرب زيدا. وقيد المالقي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي، وقيل لا يجيء بعد الاستفهام، وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها، وقيل تختص بالخبر وهو قول الزمخشري وابن مالك وجماعة، وقال ابن خروف أكثر ما تكون، أكثر ما تكون بعده. انتهى الكلام على أجل، الأداة الرابعة التي معنا أجل حرف جواب. نقرأ مرة أخرى مع بعض البسط. قال رحمه الله: أجل سكون اللام يعني حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له أخذناه من كلمة حرف، حروف كلها لا محل لها من الإعراب، مبني على السكون أخذناه من نصه بقوله بسكون اللام، لأنك لو حركتها يكون اسما، أجل أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هذا عمر، هذا اسم، لكن الذي معنى حرف مبني على السكون حرف جواب. قال: حرف جواب معناه الجواب مثل نعم، يعني جواب على متكلم ما، قد يكون متكلم مخبرا، قد يكون مستفهما، وقد يكون طالبا بأمر أو بنهي، فهو يجيبه عن خبره فيؤكد ما في الخبر من إثبات أو من نفي، أو يجيبه عن سؤال استفهام فيثبت بأجل، أو يجيبه إذا أمره افعل كذا أجل أفعل، يعني لا تفعل كذا أجل لا أفعل، فهو حرف جواب كنعم، حتى لا يذهب ذهنك إلى جواب مثلا جواب الشرط مثلا، لا لا، جواب يعني جواب للمتكلم بخبر أو باستفهام على خلاف سيأتي الآن. فيكون فيكون بالتذكير هذا الحرف، فتكون بالتأنيس يعني هذه الكلمة هذه الأداة تصديقا للمخبر، وسأضرب المثال تصديقا للمخبر، يقصد بالمخبر هنا المخبر بإثبات أو بنفي، جاء محمد خبر، هذا ليس سؤالا، جاء محمد لكنه خبر مثبت، لم يأتي محمد خبر أيضا لكنه خبر منفي ينفي المجيء عن محمد، فالسامع يجيب جاء محمد يقول نعم، يعني يؤكد معنى أنه يجيبه على هذا الخبر المثبت، أنه يؤكد ما في الخبر من معلومة من إثبات من حكم من نسبة، جاء محمد فالسامع يقول نعم يعني فعلا يؤكد ما في الخبر من حكم مثبت، أو لم يأتي محمد فالسامع يقول نعم يعني يؤكد ما في الخبر ما في الكلام من نسبة منفية نفي المجيء عن محمد، فيكون تصديقا للمخبر كأنه يقول للمخبر سواء كان المخبر مثبتا أو نافيا. قال وإعلاما للمستخبر يعني للمستفهم، مستخبر أي المستفهم، هل جاء محمد؟ نعم، أجل أجل، ووعدا للطالب، طالب يعني الذي يأمر أو ينهى، وعدا للطالب وعدا بتلبية طلبه أمرا كان أو نهيا، اشرب أجل أجل يعني أعدك بأن أشرب، لا تشرب أجل يعني أعدك بأن أنتهي عن ما نهيت وألا أشرب، فيقع أي هذا الحرف، فتقع أي هذه الأداة أو الكلمة لغتان أو روايتان لهذا الكتاب، فيقع بعد نحو قام زيد أجل ونحو أقام زيد بالاستفهام أجل ونحو اضرب زيدا أجل يعني سأفعل أعدك بأن أنفذ أو أنفذ طلبك وأمرك. بعد أن ساق هذا قال إنه يأتي تصديقا للمخبر سواء كان مثبتا أو نافيا، ووعدا للطالب سواء كان الطالب يطلب أمر بأمر أو يطلب بنهي، قال أتبا بخلاف، قيد المالقي، قيد المالقي لما جعله على هذا الإطلاق، لما جعله على هذه السعة، قيد ضيق، قيد المالقي، مالقي نسبة إلى مالقة من بلاد الأندلس، وقيد المالقي الخبر بالمثبت، عفوا بالمثبت يعني لا يكون جوابا إلا في خبر مثبت، يكون جوابا عن خبر مثبت جاء محمد أجل، أما لم يأتي محمد لا يصح معها عند المالقي أجل، وقيد المالقي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي، يعني أيضا قيد المالقي كون الأجل جوابا عن الطلب إذا كان الطلب أمرا ولم يكن نهيا، قيد الطلب بغير النهي، فيقول كأن الملاقي يقول تكون أجل جوابا إذا طلب أمرا فقال افعل فيقول أجل أفعل أعدك بأن أفعل، أما إذا نهاه لا يجاب عنها بأجل. وقيل ضعيف لا يجيء أي هذا الحرف، لا تجيء أي هذه الكلمة أو الأداء بعد الاستفهام، أيضا نوع من التقييد للإطلاق السابق لأنه قال إعلاما للمستخبر، إعلاما للمستخبر هل جاء زيد؟ أجل. الزمخشري لم يوافق على أنها تكون إعلاما للمستخبر، لا تجيء أو لا يجيء بعد الاستفهام، هذا القول الضعيف للزمخشري، لكنه خلاف الجمهور، الجمهور يقولون إنه تجيء إعلاما للمستخبر. قال وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها، إذا الأخفش مع الجمهور، الأخفش لا يقيد، الأخفش مع الجمهور أنها تأتي بعد الاستفهام وبعد الخبر، ولكن فقط في التفضيل، كما أن نعم يجاب بها عن الاستفهام ويجاب بها عن الخبر فكذلك أجل، ولكن إحداهما أفضل من الأخرى وأحسن من الأخرى في موضع والأخرى أحسن منها في موضع آخر. فأما إذا كان السياق سياق استفهام، إذا كان السياق سياق استفهام فنعم أفضل. هل جاء زيد؟ إذا أردت أن تجيب فالأفضل أن تستخدم نعم، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها، ويصح أن تستخدم أجل. هل جاء زيد؟ أجل، الأحسن أن تجيب بنعم إذا كان قد جاء، أو تقول لا شيء آخر، كلا شيء. لكن إذا أردت أن تثبت فالأحسن أن تستخدم نعم، والمفضول أن تستخدم أجل. إذا كان الخبر فالأحسن أجل منها عن نعم. فإذا قال زيد جاء أو جاء زيد، فالجواب بأجل أفضل، تقول أجل وبنعم مفضول. وعن الأخفش هي أي أجل بعد الخبر أحسن من نعم، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها. إذن الأخفش مع الجمهور ويخالف الزمخشري الذي منع أن تجيء بعد الاستفهام. وقيل أيضا ضعيف، تختص أي أجل بالخبر، يعني لا تأتي لا بعد الاستفهام ولا بعد الطلب، قال وهو قول الزمخشري. يعني الزمخشري لم يمنع فقط مجيئها بعد الاستفهام، بل منع حتى مجيئها بعد الطلب، وقال هي مختصة بالخبر فقط. وقيل تختص بالخبر، وهو قول الزمخشري، ليس فقط الزمخشري، وابن مالك وجماعة. وقال ابن خروف أكثر ما تكون بعده. يا ابن خروف ليس مع هذه الجماعة، ليس من هذه الجماعة التي منعت مجيئها بعد الاستفهام وبعد الطلب، أو جواباً للاستفهام وجواباً للطلب. وقال فقط موضوع نسبي، يتأتي في كل الأحوال ابن خروف مع الجمهور، ولكن نسبة مجيئها مع الخبر أكثر منها مع الاستفهام ومع الطلب. في أي سؤال أحمد؟ الشيخ أحمد بيقول أحياناً نقرأ بعض الكتاب أو المصنفين يقول أجل ليست جواباً، وبعد هو يعني كأنه يقول المصنف يقول حرف جواب، ونحن نقرأ لبعض المصنفين والكاتبين أنه ليس لا يستخدمه كحرف جواب، إنما يبدأ بها كلاماً فيقول أجل كذا كذا كذا كذا، ولم يسبق لا طلب ولا استفهام ولا خبر يجيب عنه. فما حكاية ذلك؟ حكاية ذلك أن أجل هنا مقام نعم، ونعم حرف استدراك، نعم حرف استدراك، ولأن نعم وأجل حرف جواب يؤدي نفس المعنى، فكما أن نعم تستخدم للاستدراك، نعم كذا كذا يستدرك على ما فات، حرف استدراك واستثناء يعني، فكذلك أجل تقوم مقام نعم في ذلك لمشابهتهما. هل هذا استعمال عربي؟ الشيخ هنا لم يذكر من معاني أجل الاستدراك. نعم من حروف من معانيها ومن فوائدها أنها حرف استدراك في باب الاستثناء والمستثنى به وما شابه، تكلم على نعم أنها في نهاية الباب، تكلم على نعم أنها من حروف الاستدراك. هل أجل تقوم مقامها؟ الشيخ هنا لم يوافق على ذلك، لو قال قائل بذلك فالجمهور ليس على ذلك، وابن هشام لم يذكرها ولم حتى لم يذكر فيها خلافا. طيب أي سؤال؟ تفضل دقيقة يا شيخ سيد. نعم هو ده معنى الاستدراك. نقول الشيخ بيسأل إذا أجل في هذا السياق، السياق الذي كان يسأل عنه السائل السابق، تكون جوابا عن سؤال مقدر، وهذا هو معنى الاستدراك الذي يؤدى بنعم. لما يقول جاء القائل يعني جاء الطلاب إلا محمدا، إلا حرف استثناء، إلا محمدا هو نفسه المعنى الذي تقول جاء الطلاب فيسألك سائل كلهم، تقول لا إلا محمدا، لا ليس كلاما جديدا يعني، الاستدراك والاستثناء هو في النهاية إخراج لبعض المذكور قبل أداة الاستدراك والاستثناء، استخراج واستدراك بناء على توهم المتكلم أن المستمع أو القارئ إذا كان الكلام مكتوبا سيسأل سؤالا، هل كلهم، هل بأجمعهم، إلى آخره. هذا كلامك لا يؤدي إلى معنى جديد، هذا هو عين وصلب وحقيقة الاستدراك، أنه استثناء من إما سؤال حقيقي مطروح هل كلهم، وإما غير مطروح غير مذكور. لو سمحت لا أتكلم بغير إذن. شيخ سيد، سؤال لحضرتك. في مقام النقل، لغويون أحد اثنين، إما لغويون من أهل النقل، وإما لغويون يستنبط منهم ويؤخذ من كلامهم، يعني هو نفسه من لغوي وهو من العرب، يعني في عصول الاستشهاد. ابن عباس مثلا هو لغوي وكلامه عربي تشهد به، لا يحتاج إلى تدليل، لا يحتاج ابن عباس يقول العرب تقول، لأنه هو نفسه من العرب. الشيخ سيد بيسأل سؤال أنا الحقيقة مش فاهمه قوي، لكن الإجابة على، أو يعني خلينا أقول اللي عندي يا شيخ سيد، والله أعلم هل يصل إلى سؤالك أو لا. اللغويون عندما يقولون مثلا أجل أو غيرها من المعاني، هم ينقلون عن العرب أنها حرف جواب كما قال الشيخ، واختلافهم في هذه المعاني، كأن هذا الذي دار في ذهن الشيخ سيد، الله أعلم حقيقة أو لا، كأن هذا الذي دار، من أين عرف ابن خروف أنها أكثر في كذا وأقل في كذا؟ من أين منع الزمخشري أنها لا تأتي بعد الطلب ولا تأتي بعد الاستفهام؟ من أين لهم هذا؟ من كثرة تبحرهم في منقول عن العرب، من كثرة ما قرأوا أو سمعوا، كان بعضهم سمع بعضهم لم يسمع، بعضهم قرأ فقط، من كثرة تبحرهم في هذا العلم، علم العربية، استقرأوا كأنهم استقرأوا استقراء، بعضهم يكون استقراء ناقصا فيجانبه الصواب، وبعضهم يكون استقراءه أعلى وأعم وأشمل فيكون أقرب للصواب، بناء على الاستقراء يا دكتور سيد وشيخ سيد، والله أعلم. تفضل. لا مش حضرتك، أنا آسف، حضرة اللي في الخلف. يعني إيه هو الذي نأخذه؟ لا لا، دعك من الراجح، يعني الشيخ بيسأل كلام ابن هشام ده قرآن نقول بعده آمين؟ لا، ليس قرآنا، ولا يشترط أن نقول بعده آمين، إنما فقط تستوعب هذا ثم تنتقل نقلة أخرى إلى كتاب آخر، فتجد أن الأمر أنهم يخطئون ابن هشام وهكذا، ليس هناك كلمة النهاية، ليس هناك كلمة النهاية، وكل كتاب وكل مصنف يؤخذ منه ويرد. لكن في الامتحان، معلش، في الامتحان ستحاسب على هذه الأشياء، وسنحاسبك على أنها ليست قرآن برضو. ما قول ابن هشام في كذا؟ مش ما قول الحق الذي بعده البطلان والذي خلافه باطل؟ لا لا لا، وإلا لو أفهمت هذا في هذا الكتاب وفي غيره ستصدم، أنك ستقرأ كتبا أخرى فترى أنهم يردون على ابن هشام فتكفر ابن هشام، مع أن ابن هشام نفسه لو مدت له السنون لغير رأيه، شأن كل العلماء يغيرون آراءهم مع العمر ومع الزمان مع المكان مع احتكاكهم بالأشخاص، لأن لهم عقولا حية. سؤال الشيخ علي، جماعة بيسأل، جماعة واحد ولا كثر؟ لا جماعة يعني كثر، مجموع يعني على الأقل 3، غير ابن جماعة. يا جماعة يرضيكوا كده؟ نعتبرها طرفة ونسكت، نضحك ونسكت. الخامس من الأدوات، إذن إذن قال رحمه الله: إذن فيها مسائل، أربع مسائل سيذكرها ابن هشام في إذن. الأولى في نوعها، دعنا نمر على عناوين. الثانية في معناها، الثالثة في لفظها عند الوقف عليها، الرابعة في عملها. أربع مسائل في إذن، انتبه لو سمحت. قال: إذن فيها مسائل، أي أربعة. الأولى في نوعها، نوعها تقسيمها، تنتمي إلى الأسماء أو إلى الحروف، هي ليست فعلا باتفاق لكنهم مختلف في اسميتها وحرفيتها. في نوعها قال الجمهور هي حرف وقيل اسم، قيل ضعيف لأنه مقابل للجمهور، وقيل اسم، وقيل اسم. والأصل في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها وأضمرت أن. وعلى الأول أنها حرف، فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة، من إذ وأن. وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة لا أن مضمرة بعدها. مرة أخرى نقرأ: الأولى في نوعها، إذن فيها مسائل، الأولى في نوعها اسم هي أم حرف؟ قال الجمهور هي حرف وقيل اسم. والأصل في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك، لو سمحت انتبه أن قوله والأصل في كذا كذا كذا ده إكمال لقوله وقيل اسم، ليس منفصلا عنه، هو بقية هذا القول المنسوب لغير الجمهور وبقية الكلام على القول الضعيف. وقيل اسم، وأصحاب هذا القيل، أصحاب هذا القول الضعيف، كيف يوجهونها؟ يوجهون بأن الأصل فيها إذا جئتني أكرمك، إذا، وإذا اسم باتفاق. يبقى أصحاب هذا القول الضعيف الذين يتبنون أنها اسم، إذا سئلوا عن أصلها يقولون أصلها إذا الشرطية، يقولون أصلها إذا الشرطية، يعني إذا قال قائل أزورك غدا فجاوبته بإذن فقلت إذن أكرمك، أصلها إذا جئتني أكرمك بالرفع كده، إذا جئتني، إذا من أدوات الشرط غير الجازمة. فإذا قال لك أجيئك أو أزورك غدا تقول له إذا جئتني أكرمك بالرفع. فماذا حصل يا أصحاب هذا القول الضعيف؟ قالوا كان أصلها إذا جئتني أكرمك، فحذفت جملة الشرط اللي هي جئتني وعوض عنها التنوين كما يحصل في بعد إذ تضاف إلى الجملة أو الجمل، فإذا حذفت هذه الجملة أو الجمل عوض عنها التنوين فتقول حينئذ، يومئذ، إذ تضاف مما يلزم الإضافة إلى الجملة والجمل. فإذا حذفت هذه الجملة عوض عنها التنوين فتقول إذن أو حينئذ، تنوين مع الكسرة لالتقاء الساكنين، فتقول إذن حينئذ كذا، يومئذ كذا، وقت إذن كذا، ساعة إذن كذا، ساعة إذن أو ساعة إذن كذا. فكما يحذف الجملة أو الجمل ويعوض عنها التنوين، هنا أيضا أصحاب هذا القول يقولون حذفت جملة الشرط جئتني وعوض عنها التنوين، والتنوين هو عبارة عن نون ساكنة ومعنى ألف إذا ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت الألف التقاء الساكنين فصارت إذن. يبقى أصحاب هذا القول يقولون قال أحدهم لآخر أجيئك غدا أو أزورك بعد غد أو الأسبوع القادم أو ما شابه، فيرد عليه ويجيب ويقول إذن أكرمك، فالقائل يقول أجيئك غدا مثلا، فيجيب ويقول إذن أكرمك. ما أصلها؟ أصلها إذا جئتني أكرمك. ثم ماذا حصل؟ حصل أنها حذفت جملة الشرط وعوض عنها التنوين نون ساكنة، كما يحصل في حضرت عندما جاء محمد، تقول عندئذ أكرمته مثلا، عندئذ أصل الكلام عند حضوره أو عندما حضر محمد، عندما حضر محمد أكرمته. فماذا حصل؟ عندما حضر محمد أكرمته، حذفنا هذه الجملة وعوضنا التنوين عندئذ، قلنا إذ عوضنا وحضعنا عندما، ما يعني حين، يعني إذ، حين يعني إذ ظرف، فصارت عندئذ إذ. فيأتي بعد إذ تضاف للجمل أو للجملة أو للجمل، فإذا حذفت هذه الجملة أو الجمل فيومئذ وقعت الواقعة، يعني يومئذ قامت القيامة، يومئذ أمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور أو إلى آخره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ، يومئذ هذه الجمل الثلاث أصلها يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، فحذف السياق العزيز هذه الجمل الثلاث وعوض عنها التنوين يومئذ تحدث أخباره. فكما أنه تحذف الجملة أو الجمل ويعوض عنها التنوين بعد إذ، حذفت جملة الشرط وعوض عنها التنوين نون ساكنة، فالتقى ساكنان الألف ساكنة والنون ساكنة فحذفت الألف فصارت إذن، إذا المفتوحة أصلا. طيب وما الذي نصب؟ قال وأضمرت أن، وأضمرت أن الناصبة، وأضمرت أن الناصبة فنصبت فصارت إذن أكرمك. هؤلاء من يدعون أو يقولون إنها اسم، اقرأ مرة أخرى كلام ابن هشام. قال الجمهور هي حرف وقيل اسم، والأصل والأصل في اسميتها، يعني في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة يقصد جملة الشرط جئتني، وعوض التنوين عنها، وأضمرت أن الناصبة كما تضمر بعد الواو أو المعية السببية. هو ما الناصب بعد واو المعية وفاء السببية؟ أن مضمرة وجوبا، أن مضمرة وجوبا. وعلى الأول، وعلى الأول يعني على كونها حرفا، على كونها حرفا، وهذا يدل على أن ما سبق من أول قوله والأصل هي على كونها، على كونها اسما. قال وعلى الأول، فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة، لا مركبة من إذ وأن. إذا في خلاف، إذا ذهبنا إلى قول الجمهور بأنها حرف يأتي خلاف عند القائلين بحرفيتها، هل هي بسيطة أم مركبة؟ بسيطة عكس مركبة، مقابل مركبة، فخلاف. بعضهم يقول إنها مركبة، والجمهور على جمهور القائلين بحرفيتها يقولون إنها بسيطة وليست مركبة. المركب أصحاب القول بالتركيب يقولون إنها مركبة من إذ وأن، أصحاب القول الذين يقولون إنها مركبة من إذ وأن، الخليل بن أحمد يقول إنها مركبة من إذ وأن. أن الناصبة وإذ الذي يدل على الظرف، يدل على الحين، يدل على الوقت. ماذا حصل؟ الهمزة مفتوحة إذ وأن، فنقلت حركة الهمزة اللي هي الفتحة إلى الزال ساكن قبلها فسقطت الهمزة فصارت إذن. زال أخذت الفتحة من الهمزة فصارت إذن عند أصحاب هذا القول، فصارت ناصبة بذلك. هو الخليل بن أحمد وغيره يقولون أنها مركبة، هذا الحرف مركب من إذ وأن الناصبة، من إذ وأن الناصبة، إذ بمعنى حين وأن الناصبة. وعلى الأول يعني على القول الأول الذي يقول بأنها حرف هو قول الجمهور، فالصحيح عندما تسمع الصحيح في خلاف، فالصحيح أنها بسيطة يعني ليست مركبة، لا مركبة من إذ وأن كما يقول الخليل. وعلى البساطة على القول بأنها بسيطة اللي هو قول الجمهور، فالصحيح أنها الناصبة لا أن مضمرة بعدها، بتنصب بنفسها ولا بأن مضمرة؟ لا بنفسها عند الجمهور. يبقى إذا أردت أن ترسم هذه الخريطة، خريطة الكلام على إذن، على نوع إذن، فسينتج لك هذه الخريطة. بعضهم يقول إنها حرف وهم الجمهور، وبعضهم يقول الناس. وعلى القول بحرفيتها بعضهم يقولون إنها بسيطة وهم الجمهور، وبعضهم يقول إنها مركبة. وعلى القول بالبساطة بعضهم يقول إنها ناصبة بنفسها هم الأكثرون وهو الصحيح، وبعضهم يقول ناصبة بأن مضمرة. قول صحيح ولكنه قول مقابل الصحيح، يعني قول ضعيف مقابل الصحيح لكنه قول موجود. يبقى في نوعها اختلفوا الجمهور على حرفيتها، على كونها حرفا اختلفوا الجمهور على بساطتها على عدم تركيبها، على القول البساطة الجمهور والصحيح أنها ناصبة بنفسها لا بأن مضمرة بعدها. القائلون باسميتها هي عندهم بسيطة باتفاق، بسيطة باتفاق، بسيطة باتفاق. القائلون باسمياتها يقولون أنها بسيطة باتفاق. عندك مشكلة؟ لماذا السؤال؟ طيب مكتوب على السبورة بسيطة باتفاق. الشيخ رسلان بيسأل وعلى الأول جر ومجرور يتعلق بماذا؟ وعلى الأول فالصحيح كذا كذا، وعلى الأول هذا الجر والمجرور هذان الحرف هاتان كلمتان جر والمجرور يتعلق بماذا؟ تفضل. الصحيح مبتدأ، الصحيح على الأول، يعني شوف السياق اللي معنا وعلى الأول فالصحيح كذا، الصحيح مبتدأ وعلى الأول متعلق به لأن الصحيح مشتق، أو بمتعلق بالصحيح، الصحيح كائنا على الأول، الصحيح كائنا على الأول، حال ينفع، بس بشرط أن يكون على مذهب سيبويه الذي يجعل الحال يأتي من المبتدأ. عبد الله، نعم، ما لا يحتاج إلى تقدير أولى يا شيخ عبد الله. الشيخ عبد الله يقول يعني نخلي فيه التفريع، لا نحتاج، ما الصحيح متعلقة بها مذكورة بدلا من أن نقدر يعني. نعم، اسأل. عوض عن جملة، بيسأل هل يصح أن تكون عوضا عن جملة في على حرفيتها؟ هي أي جملة؟ ده الكلام ده على اسميتها، ده الكلام على اسميتها مش على حرفيتها. لا، نعم ليس، نعم ليس، ده الكلام على اسميتها. القول بأنها حرف إما إما إما بسيط وإما مركب، لكن ما فيش حاجة محذوفة. على القول بأنها حرف ليس معنى محذوف، معنى إما مركبة. بعض من قال مركبة، قال مركبة من إذ وأن، كما قال الخليل مركبة من إذ وأن، وكما ذكرنا انتقلت حركة الهمزة إلى اللي هي الفتحة إلى الزال. وبعضهم قال هي مركبة من إذا وأن. إذ في أصلها ظرف، لكن هنا حرف، نحن الآن في خريطة الحرف ليس في خريطة الاسم. بعض من قالوا إنها مركبة، ولذلك هذا القول ضعيف، التركيب ضعيف، لأن إذ بأصلها اسم، لكنهم قالوا إنها مركبة، هذا الحرف مركب من إذ التي في أصلها بمعنى حين وهي اسم، لكنها فقدت الاسمية وبقيت فيها الظرفية. إذ اسم بمعنى حين أو وقت، ولكنها لما ركبت فقدت اسميتها وصارت حرفاً، وباقي فيها فقط المعنى هو حينية، الحينية وأن. وبعضهم قال هي مركبة من إذا، وإذا أيضا ظرف وأن. لماذا قالوا إذا؟ قالوا لأن فيها ربط، إذا حرف جواب تربط، أجيئك غدا إذا أكرمك أو أكرمك. حتى إن الجمهور بعض العلماء قالوا إنها اسم وأصلها إذا جئتني، إذن يشعرون بقوة الربط في إذن، إذن رابط، إذن لا يأتي في بداية الكلام، إذن لابد أن يسبقه كلام فيكون رابطاً ما بعدها بما قبلها. فلما وجدوا هذا الربط قالوا إذن هي مركبة، حرف مركب من إذا، وإذا رابط، إذا ذات شرط رابطة، وأن الناصبة. فبعضهم اختلق، بعضهم قال هي مركبة من إذ وأن، بعضهم قال إنها مركبة من إذا وأن بالطريقة التي قلناها، حركة الهمزة تنتقل إلى الزال، أو إذا وأن، الهمزة خففت فالتقى ساكنان فحذف وصارت إذا. سؤالك إيه؟ الإعراب لسه لم يأتي. حاضر حاضر حاضر، الإعراب سيأتي، لسه الأمر لم ينتهي. نعم، اسميتها همزة اسم، همزة وصل، ها يقولون إن أو أنها، أن أخواء الفريق الذي قال إنها اسم قالوا إنها أضمرت فيها أن، أضمرت فيها أن، إذا جئتني أكرمك فحذفت، حذفت وصارت إذن، وأضمرت أن ورسمنا على السبورة، فالناصب هو أن. تفضل، خذ راحتك، خذ راحتك، افعل ما تشاء. اسأل يا أحمد. باسميتها. مفيش كيف. إذا جئتني أكرمك. القائلون باسميتها يقولون أصلها إذا جئتني أكرمك. نعم، أضمرت أن في الأصل ما فيه أن، في الأصل ما فيه أن، أضمرت كما أضمرت أن بعد واو المعية وفاء السببية. الشيخ ذكر هذا، قال وأضمرت أن، والأصل في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها وأضمرت أن. وإلا كيف يعلل النصب؟ يعللون بوجود أن مضمرة، وهذا موجود، وهي أم باب النواصب، نواصب الفعل المضارع. وعلى الأول فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة، من إذ وأن كما يقول الخليل، أو من إذا وأن كما يقول غيره. وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة، يعني بنفسها، لا أن مضمرة بعدها. يبقى لما يأتي، خلينا نبدأ أو نعجل ما كان متأخرا وهو الإعراب. لما يأتي أجيئك غدا إذن أكرمك، كيف يقول أصحاب القول القرين بالحرفية، وكيف يقول أصحاب القول القرين بالاسمية؟ السؤال بتاع إحسان، سؤال إحسان، كيف نعرب على القولين؟ إذن أكرمك، إذن حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلام الجمهور، كلام الجمهور، إنها حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكرم فعل مضارع منصوب بها، منصوب بها، هي الناصبة بنفسها مش بأن. بعضهم يقول لا، هي ناصبة بأن مضمرة. إذا أردت أن تعرب على كونها حرفا، حرف جواب مبني على السكون لا محل لها من الإعراب، وأكرم منصوب بها أو بأن مضمرة وجوبا. انتهينا من الكلام على حرفيتها. القائلون باسميتها يقولون أكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد إذن وجوبا، منصوب بأن مضمرة بعد إذن وجوبا، لا يقولون أنها ناصبة بنفسها، يقولون منصوب بأن مضمرة بعد إذن وجوبا. وأصلها إذا جئتني أكرمك. نعم، بأنها اسم، بأنها اسم. انت أي تفضل. هي فيها معنى الربط، فيها معنى الربط، فيها معنى الربط. يسأل هل فقدت معنى الظرفية؟ هي فقدت معنى الظرفية، بقي فيها معنى الربط؟ لا، لم تفقد، لأن إذ على كل حال فيها معنى الحينية والوقتية. حينئذ أكرمك، حينئذ تجيئني أكرمك. على كل الأحوال سواء كانت حرفا أو اسما باقي فيها معنى الحينية والظرفية والوقتية. القائلون بأنها حرف يقولون هي مركبة من إذ، وإذ حينية، إذ حينية، وقلنا إنها فقدت اسميتها وبقيت حرفا مع بقاء الظرفية فيها. وحتى على القول البساطة الظرفية موجودة، لأنه هذا هو المعنى، أجيئك غدا يعني حين إذ تأتيني أكرمك أو أكرمك. الظرفية موجودة على كل حال، الظرفية بمعنى الوقتية، ففي كل الأحوال سواء كانت اسمية أو حرفية فمعنى الوقت فيها ملاحظ، معنى الوقت فيها ملاحظ، والربط ملاحظ كما سيأتي في الكلام على معناها. طبعا مصدرية. بيسأل الشيخ عبد الله، أن المضمرة مصدرية، أليس كذلك؟ فقلت له بلى. فكيف يكون المصدر؟ سؤال جيد. أجيئك غدا. فقلت إذن أكرمك، على اعتبار أنها، على اعتبار أنها ليست منصوبة بإذن، بل منصوبة بأن مضمرة بعد إذن وجوبا. يبقى أصل الكلام إذن إكرامي واقع لك، إذن إكرامي أن أكرمك، أصلها أن أكرمك، أكرم إسناد الفعل إلي، إذن إكرامي لك واقع. أجبت على سؤالك؟ أي سؤال؟ نعم. بالنسبة للإيه؟ إجماع، إضمار. أين وجدته؟ أيوة أنا سمعت، أين وجدته؟ ما هنا قالوا إذن، بيسأل الأستاذ أحمد، بيسأل في لام التعليل مثلا على سبيل المثال، جئت لأتعلم، فأصلها لأن أتعلم، فأتعلم منصوب بأن مضمرة، سؤالك هكذا. طيب وهنا أيضا نفس الشيء، فما المشكلة؟ ما قال الأصل برضو وأضمرت أن، لا مش أن أكرمك، إذا جئتني أكرمك، لكن لما حذفوا إذا جئتني، الأصل إذا جئتني أكرمك، فحذفت جملة الشرط وحينئذ أضمرت أن، يعني في نفس الوقت هذا الحذف ترتب عليه شيئان، ترتب عليه حذف الألف بتاعت إذا التقاء الساكنين، ده شيء لفظي، ترتب عليه شيء معنوي وهو إضمار أن. أين المشكلة يا شيخ أحمد؟ ليس هناك مشكلة. انتهينا من الكلام على نوعها، حرف أو اسم. المسألة الثانية في معناها. قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء. فقال الشلوبين: في كل موضع. وقال الفارسي: في الأكثر. وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال لك: أحبك، فتقول: إذن أظنك صادقا، إذ لا مجازاة هنا. انتهى. والأكثر أن تكون جوابا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين. فالأول كقوله: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. وقول الحماسي: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. فقوله: إذن لقام بنصري بدل من لم تستبح، وبدل الجواب جواب. والثاني نحو أن يقال: آتيك، فتقول: إذن أكرمك، أي إن أتيتني إذن أكرمك. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال الفراء: حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة. المسألة الثانية، أربع مسائل، انتهينا من الكلام على نوعها، الآن الكلام على معناها. المسألة الثانية في معناها. قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء معا. الجواب والجزاء، جواب يعني على كلام سابق، يعني لا تأتي في بداية كلام، لابد أن يسبقها كلام. والجزاء يعني المكافأة، بمعنى الجواب مسبوقة بكلام، والجزاء يعني المكافأة. فقال الشلوبين: في كل موضع، يعني هذان المعنيان مصاحبان لها في كل موضع، اطراد لا يتخلف. وقال الفارسي: في الأكثر. لا ده غالب فقط، الفارسي قال هذا غالب، الغالب أن تكون للمعنيين، للجواب وللجزاء الغالب، ومن غير الغالب أن تأتي للجواب فقط دون الجزاء. فقال: وقد تتمحض للجواب، وقد تتمحض تخلص للجواب يعني دون الجزاء. ما الدليل؟ قال: بدليل أنه يقال لك أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، أظنك صادقا، هذا ليس فيه جزاء، ليس فيه مكافأة، لكنها بالتأكيد جواب، يعني لا يتخلف. يبقى في اتفاق بين الجميع أنه لا يتخلف عنها جوابيتها، لكن قليلا ما تتخلف عنها جزائيتها. قال: إذ لا مجازاة هنا، انتهى. قال: والأكثر أن تكون جوابا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين، الأكثر. يبقى من غير الأكثر أن تكون للجواب فقط، والأكثر أنها تكون جوابا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين. هذا معناه أننا في الأكثر سنجد قبل إذن لو ظاهرة ملفوظة، أو إن ظاهرة ملفوظة، أو ما يشعر بوجود إحداهما، إما إن وإما لو مقدرتين. وهيضرب مثالا على كل، على لو الظاهرة وإن الظاهرة، وعلى لو المقدرة وإن المقدرة. فالأول يعني به إن الظاهرة، لأنه بقال جوابا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين، في بعض النسخ بالقلب مقدرتين أو ظاهرتين. فالأول، وهذا يرجح أن ظاهرتين، هذا يرجح أن رواية النسخة التي فيها ظاهرتين قبل مقدرتين هي الأحسن، لأنه قال: فالأول، الأول الذي هو إن الظاهرة، إن الظاهرة، كقوله: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. ده البيت لكسير، كسير صاحب عزة، يقوله في عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز أبو عمر رضي الله تعالى عنهم، عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز هذا أبوه وأخو عبد الملك بن مروان. عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك بن مروان الخليفة وأبو عمر الخليفة. فماذا يقول كسير؟ يقول: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. وتمنى عليه الملك عبد العزيز بن مروان، قال له: تمنى علي. كسير مدحه مدحا جميلا، فقال: تمنى علي، يعني اطلب ما تشاء. فتحرج، ثم عاد وندم أنه لم يستخدم أو يستغل هذا العرض السخي من الملك عبد العزيز أو الخليفة عبد العزيز. فقال: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها، يعني لئن عاد وطلب مني، والله لم أطيل القسم، والله إن عاد لي عبد العزيز بمثلها، يعني طلب مني أن أتمنى، وقال: تمنى علي يا فلان وأمكنني منها، إذن لا أقيلها، لا أرفضها، لا أردها. كما حصل مني سابقا. لئن عاد، لئن يبقى في قسم، ومعنى بعدها شرط، والله إن، يبقى جاءت بعد إن ملفوظه، ده شاهد على مجيء إذن بعد إن الظاهرة الملفوظة الواضحة. والله إن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، يعني لا أرفضها. هنا وجدنا الفعل المضارع مرفوعا، إذن لا أقيلها، ولم يقل أقيلها. لماذا؟ لأنها ليست مصدرة. ستعرف في المسألة الرابعة في عملها، قال: وهو نصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالهما إلى آخر ما سيقول من شروط أربعة أو ثلاثة. إذن من شروط عملها وهو النصب، نصب الفعل المضارع، إذن أكرمك أن تكون مصدرة، أن تكون مصدرة، يعني لا تأتي مؤخرة ولا تأتي حشوا. يبقى من شروط عملها أن تكون مصدرة. زيد قال أجيئك غدا، عمرو قال بدأ كلامه بقوله إذن أكرمك، إذن وقعت إذن في مصدرة في أول الكلام. لو عكس وقال أكرمك إذن، لا يقول أكرمك إذن، لأنه أخرها. إذا وقعت مؤخرة أو حشوا يعني في الوسط لا تعمل. وهذا السبب في أنها في أن الفعل مرفوع. إذن لا أقيلها، ولم يقل أقيلها لأنها وقعت في وسط الكلام، وقعت حشوا. لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. الشاهد في وقوعها جوابا لإن ظاهرة، إن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. خلونا نكتب هذا البيت ونرى ما فيه من الإعراب ونعيد على وجه الشاهد. لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. فهمت معنى هذا البيت ومناسبته من أي البحور؟ هو ارفع يدك كامل الكامل مفاعلة مفاعيل كم مرة؟ الكامل مفاعيل، مفيش كده، الكامل مش كده، فعالة مفعالة مفعول، ده مش الكامل. كامل متفاعل، أما مفعالة مفعالة ده الوافر. مين يقول في تقدم في الأسابيع الماضية؟ حد منكم تشوق إلى العروض؟ حد يعني يبشرني يفتح نفسي ويقول إني رأيت أو ذكرت أو حضرتك؟ أنت ليه مش بتجاوب على سؤالي؟ ليه بتتوهني؟ ليه بتتوهني؟ عشان ما ذاكرتش؟ انت مش ازهري يعني؟ يعني حضرتك ازهري يعني ذاكرت العروض في في في ثانوي؟ حد من حضراتكم في الاسابيع الماضيه اشتاق الى العروض، فتح العروض، راجع العروض؟ حضرتك في حد تاني؟ اثنان فقط في هذا الدرس الثلاثه. لماذا متقاعسون انتم عن العروض؟ في مشكله في العروض؟ معكوش فلوس تشتروا الكتاب؟ اللي مش معاه فلوس يقول لي وانا اديله فلوس. ده كتاب صغير بيتباع في اي مكتبه بحوالي 3 جنيه ولا حاجه. في مشكله غير فلوس؟ مشكله الماديه؟ في مشكله غير المشكله الماديه؟ اي كتاب خبط على بتاع الكتب وقول له انا عايز كتاب في العروض. في اسهل من كده؟ وانا رشحت لحضرتك كتاب العروض بتاع ثانوي ازهري، كتاب العروض ثانوي الأزهري موجود برضو عن بتاع الكتب القديمة. بتاع الكتب القديمة يقول لك نعم، إيه اللي جايبك النهاردة؟ أنت عمرك ما جيت لي. في مدرس ثقيل الظل طلب مني أن أشتري منك كتاب العروض. في أسهل من كده؟ وعلى الحساب وأنا هدفع، بس اشتري الكتاب وهاتهولي المرة الجاية وهات لي منه فاتورة وأنا هدفع. وعد. المشكلة في الكتاب. طب اقرأ، خذ استعير كتاب من الشيخ أحمد. عندك كتاب عروض يا شيخ أحمد؟ أعر أخاك لو سمحت، ربما يشتاق يقرأ فيه فيشتاق ويذهب ويشتري كل كتب العروض في السوق. من بحر إيه يا شباب؟ طويل. فعول مفاعيل. طيب، لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. الإعراب وموضع الشاهد. من يعرب؟ تفضل رسلان، ارفع صوتك. اللام ممهدة وموطئة للقسم، تقدير والله إن عاد، والله لئن عاد لي عبد العزيز. إن شرطية، عاد فعل الشرط، لي جار ومجرور متعلق بعاد، عبد العزيز فاعل عاد، فاعل ومضاف إليه، جار ومجرور مضاف إليه، الجار ومجرور متعلق بعاد أيضا، عاد بمثلها، كلام مفهوم، عاد لي كلام مفهوم. إذن جار ومجرور، كلا الجار والمجرور متعلق بعاد. وأمكنني، الواو عاطفة، أمكنني فعل وفاعل ومفعول، أمكن فعل ماض وفاعل ومفعول، نون الوقاية طبعا، نون الوقاية. منها جار ومجرور متعلق بأمكن، أمكنني منها كلام مفهوم، إذا متعلق بأمكن. إذن حرف جواب على كلام الجمهور بقى، اترك كلام الآخر ودعك من اسميتها وتكلم عليها على أنها حرف وأنها هي الناصبة بنفسها على قول الأكثرين. اترك من قولها، من قول إنها اسمية، اترك من أنها ناصبة بأن مضمرة، واجعلها حرفا على قول الجمهور، واجعلها ناصبة بنفسها على قول الجمهور أيضا على الصحيح من قول العلماء. إذن حرف جواب ينصب الفعل المضارع اكتملت الشروط، وهنا لم تكتمل الشروط لعدم صدارتها أي أو لوقوعها حشوا. إذن لا نافية، حرف لا عمل له لكن له معنى النفي، لا عمل له، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا معنى لا عمل له يعني ما بعدها لا يخرج عن كونه فعلا مرفوعا. إذا دخلت على فعل لا أقيلها، فعل وفعل ومفعول، أقيلها فعل وفعل ومفعول. وأين الشاهد لو سمحت يا شيخ رسلان؟ الشاهد أين موضع الشاهد؟ الشاهد في وقوع إذن جوابا لإن ظاهرة، جوابا لإن الظاهرة. طيب جائزة، لكن يأتي إشكال، يأتي إشكال. عندهم يقولون يا شيخ مبروك، إذا اجتمع القسم والشرط، إذا اجتمع القسم والشرط فالجواب يكون للسابق منهما. مرة أخرى، إذا اجتمع القسم والشرط فالجواب يكون للسابق منهما. العربي لا إذا جمع بين الأسلوبين، أسلوب القسم وأسلوب الشرط، يجيب عن واحد منهما ولا يحتاج إلى أن يجيب عن الاثنين، لأنه يستغني بالجواب عن الجواب الآخر، جوابهما واحد، يقسم على شيء، القسم يحتاج إلى جواب، وهذا الشيء شرط، والشرط يحتاج إلى جواب، وجوابهما واحد. فهل يحتاج العربي أن يعيد الجوابين وهما واحد؟ يكتفي بإحداهما، بأحدهما، بأحد الجوابين، بأيهما يكتفي؟ جمهور النحاة على أنه يكتفي بجواب المتقدم منهما عن جواب المتأخر. الذي معنا اجتماع أسلوبي القسم والشرط، أيهما المتقدم، أيهما السابق؟ القسم، والله إن، والله إن، والذي يحلف به إن. إذن القسم سابق، وعلى هذه القاعدة فالجواب المذكور هو جواب أيهما؟ جواب السابق وهو القسم. حينئذ لا يصلح هذا شاهدا على ما نحن فيه، هذا يعكر على ابن هشام، يعكر على ابن هشام. مرة أخرى، ابن هشام أتى بهذا البيت ليدلل على ماذا؟ يدلل على مجيء إذن جوابا لإن الملفوظة، واضح؟ المعترض الآن يعترض ويقول هذا خطأ، وإذن جواب لمحذوف. إذا طبقنا القاعدة التي تقول إذا اجتمع القسم والشرط فالجواب للسابق منهما وليس للاحق، ليس للمتأخر، بهذا يعكر على ابن هشام. فكيف ترد وتحمي عن ابن هشام؟ فهمت الاعتراض؟ فهمت الاعتراض؟ أيها المستمعون الكرام، فهمتم الاعتراض أو أعيده؟ ردوا علي، أعيده ولا مفهوم؟ أعيده لا بأس، أعيده أو مفهوم؟ الساكت ساكت لأنه فاهم ولا ساكت لأنه متحرج مني؟ لا تتحرج، لسان سؤول. ابن عباس وصل إلى ما وصل إليه بلسان سؤول، لا يتحرج. نعم النساء، نساء الأنصار. ها طيب، المشكلة أن المعترض يقول هذه الإذن، هذه الأداة ليست جوابا عن إن المذكورة، بل جواب عن المقدر، وبالتالي لا تصلح شاهدا لمجيئها جوابا عن إن. ما الدليل يا معترض؟ قال أنهم قالوا إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق منهما، والسابق هنا هو القسم وليس الشرط. كيف تحامي عن ابن هشام يا عبد الله؟ الشيخ عبد الله بيقترح أن اللام تكون زائدة. إزاي يعني؟ يعني إيه نجعلها زائدة؟ فهمني. طيب، بيقول للتأكيد هذا كلام خطأ، لأن زيادة الحروف تكون في الكلام المنفي، هذه الزيادة لا تكون اعتباطاً بغير قواعد ولا ضوابط. عندما لا نحب حرفاً ولا نفهمه ولا ونريد أن نتجنبه نقول حرف زائد، إياك أن تفعل هذا، إياك أن تفعل هذا. زيادة الحرف ما معناها أنه واقع لغير المعنى المشهور عنه وإن أدى وظيفة. ما هي الوظيفة؟ التأكيد. ما هو السياق؟ سياق نفي. نفي، نعم. خليني أكمل الكلام، واللي عايز يتكلم يرفع إيده لو سمحت. نعم. نعم. لا أسمعك. جواب الشرط محذوف غير مذكور. هو مش لازم لفظه. الشيخ بيقول قناعة، بيقول إن جواب الشرط صحيح محذوف لأن هذا الجواب المذكور هو جواب القسم، لكنه مثله فيكون صالحا للشهادة على أن إذن الغير مذكورة تقع جوابا لإن المذكورة الملفوظة الظاهرة. لا، لماذا لا يصلح هذا الجواب من قناعة رغم وجهته؟ وكلام وجيه وجميل. لأن لما نقول أن الجوابين واحد، جواب القسم وجواب الشرط واحد، ليس معناهما أنه بنفس اللفظ، إنما بنفس المضمون والمعنى. يعني يعترض معترض على هذا الجواب ويقول أن جواب الشرط المحذوف لا يشترط أن يكون بنفس هذه الألفاظ، مهم أن يؤدي نفس المعنى، اتحادهما في المعنى لا في اللفظ. تستطيع أن تؤدي بالتأكيد متحدان، بالتأكيد جواب الشرط وجواب القسم متحدان، لكن هل يشترط أن يؤدى بنفس المعنى؟ أنت تستطيع أن تعبر عن المعنى الواحد بعدة ألفاظ، جاء محمد، حضر محمد، محمد أتى، محمد حضر، طرق كثيرة في التعبير، تستخدم إذن وقد لا تستخدم إذن. فالكلام كوجيه ولكنه لا يصلح للإجابة على هذا السؤال. ما الإجابة التي تقترحونها؟ الشيخ سيد كان لك كلام، أعقب، افهم. زائدا غالبا، حقيقة مش إلا يعني غالبا لا يأتي إلا في سياق نفي. وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، يعني وما إله إلا الله، هل من خالق غير الله؟ يعني هل خالق غير الله؟ الغالب أنها تكون بهذه الطريقة. واللام بالمناسبة لا تكون من حروف الزيادة، لأن الزيادة حتى مع مجيئة في الإثبات ليست موسوعة أو واسعة حروف الزيادة أو حروف التي تأتي زائدة للتأكيد، ليست كل الحروف العربية، إنما حروف محدودة معدودة، وليس منها اللام، ليس منها اللام، لام القسم عمرها ما تأتي أصلا. لماذا؟ يعني احنا قلنا الحروف تزاد يحذف عنها معناها الأصلي، مثلا من الابتدائي هل من خالق غير الله، من لها معاني كثيرة، منها الابتداء، منها التبعيض، منها فيزول عنها هذا المعنى ويبقى فقط متمحضة في إيه؟ في التأكيد. مثلا الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، ما نافية، لكنها هنا ليست نافية، هي للتأكيد، فتسلب معناها أو أم معانيها ويبقى فيها فقط معنى التأكيد. يقال في القرآن خاصة صلة. اللام يا أستاذ عبد الله أصل للتوكيد، أصل اللام للتوكيد، فعندما تسلبها معناها، ما هي معناها التوكيد. إذن هذا نخلص منه إلى أنه ليست كل الحروف تزاد، لا تذهب مباشرة وتعمد إلى حرف تريد أن تجعله زائدا بلا ضوابط. الضابط أنه يكون من الحروف التي يطرد فيها الحذف الزيادة، عفوا. اللام ليس لام الموطئ للقسم ليست منها. كان في سؤال، حد لي سؤال؟ طيب الإعراب أعربنا، في أي شيء ناقص؟ الجواب، أنا أحسنت، أنا شايف في حاجة ناقصة فعلا. الجواب، حد عارف الجواب ولا أجيب أنا؟ تفضل. استنى معلش، ابن هشام بيعيب عليهم؟ لا، ما بيعيبش عليهم ولا حاجة. ابن هشام أتى بها لأنها تكون جواب للشرط، يأتي بها ليقول إن إذن هنا جواب لإن الشرطية، هي نفس جواب إن، هي جواب إن، هي ما بعدها جواب لإن، هي مصاحبة لجواب إن. هو ده معنى خد بالك لو سمحت، عندما يقولون حرف جواب وجزاء، مش معناه إن هي نفسها حرف الجواب، مصاحبة للجواب، بس ده مش ده كلامنا على فكرة، مش ده الكلام بتاعنا. الجواب هو ما بعدها وهي مصاحبة له، هي ليست هي في ذاتها الجواب. عندما يقول حرف جواب يقصدون أن ما بعدها هو الجواب. فما يقول أجيئك غدا، يقول إذن أكرمك، الجواب أكرمك، وإذن مصاحبة له. بس مش هذا كلامنا لو سمحت، كلامنا إن إذن التي تقع مصاحبة للجواب، ابن هشام بيدعي إنها جواب لإن، إيه هي اللي جواب؟ ما بعد إذن، إذن إن الملفوظة. واعترض عليه معترض وقال هذا الجواب اللي هو ما بعد إذن جواب للمحذوف وليس للملفوظ، فلا يصلح هذا شاهدا. بس أريد ردا على ذلك. نسمع. لا مش كده، نقول إن هذه القاعدة اجتمع الشرط والقسم، قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، أو أن هناك مذهبا آخر. احنا قلنا نقول الجمهور يقولون هذا، الجمهور يقولون هذا، إذن في قول آخر. ابن هشام يصلح هذا البيت شاهدا لمدعاه على قول مقابل الجمهور. الجمهور يقولون إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق منهما، مقابل الجمهور يقولون لا للمتأخر منهما. يبقى بيت ابن هشام يصلح شاهدا لمجيء إذن جوابا لإن الملفوظة على قول، على مذهب مقابل الجمهور. انتهي القصة. نعم، جواب القسم هو المقسم عليه. لا لا، مش دايما، احيانا واحيانا. المقسم عليه إن عاد، المقسم عليه إن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، كل ده مقسم عليه. والله إن عاد لي عبد العزيز مقسم عليها، الجواب اللي هو ما بعده لا أقيلها. سامع. كل البيت من إن. احنا لا نتكلم عن المقسم عليه، إذا اجتمع الشرط والقسم فجواب للسابق منهما، فالجواب مش المقسم عليه، دي بتتكلم عن المقسم عليه. نعم. نعم للمتأخر. نعم. لا ازاي غير مجزوم؟ ما هو الجملة في محل جزم. الجملة في محل جزم. لكن مسبوق بإذن. لا تعمل لكن سلبتها الجزم. بقت الجملة في محل جزم، إذا الفعل المضارع نفسه ليس مجزوما. غير عاملة، غير عاملة بمعنى غير ناصبة، لكن منعت الجزم، حجزت بين إن والجواب الشرط، حجزت. غير عاملة يعني إيه؟ يعني لم تنصب. إذا غير عاملة يعني لم تنصب، لكنها حجزت، أدت معنى. حشو يعني في وسط الكلام، مش يعني ليس لها فائدة. حشو يعني في وسط الكلام، تصدير يعني في الأول الكلام، تأخير يعني في آخر الكلام. حشو مش معناها أنها ليست لها فائدة. يلا مرة أخرى. ها كيف؟ يلا كيف؟ الشيخ بيقول ممكن نعكس ونقول هذا البيت الشرط فيه مقدم على القسم، هذا كلامك. ازاي يعني؟ ازاي اذا كانت اللام واقعه قبل ان؟ هنرد على المعترض بغير المذكور؟ كيف نرد على المعترض؟ هذا محل اتفاق، لا نستطيع ان نرد عليه ونغير الواقع، ده واقع في الكون، اللام واقعه قبل الشرط، اذا القسم ما وقع قبل الشرط. نرد على المعترض بتغيير الحقائق على أن ما نفيناش، احنا لم ننفي، احنا بنقول انها بعد ان الظاهرة هي. ماذا تريد؟ طيب وقال الحماسي لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة. بدأ مثال على أي شاهد؟ على أي شاهد؟ على مجيئها بعد لو ظاهرة، وقال لك تأتي بعد إن ولو ظاهرتين ومقدرتين. انتهى من الكلام على مجيئها جوابا عن إن ظاهرة، الآن الكلام على أو شاهد على مجيئها بعد لو ظاهرة. قول الحماسي لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. فقوله ابن هشام بيقول فقوله إذن لقام بنصري بدل من لم تستبح، وبدل الجواب جواب عشان نفهم هذا الشاهد. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوسة لانا. ما قصة هذين البيتين لقريط؟ قريط خرج في بضع نوق، فخرجت عليه قبيلة زهل ابن شيبان واعتدت عليه وسلبته إبله. قريط كان معه بعض النوق التي يملكها، فاعتدت عليه قبيلة زهل ابن شيبان تريد أخذ نوقه، فاستغاث بقبيلته فلم تغسه، قبيلته لم تغسه، والذي أغاثه قبيلة مازن. فقال هذين البيتين وغيرهما في هذه الحادثة وفي هذه الواقعة: لو كنت من قبيلة مازن، لو كنت من مازن يعني من قبيلة مازن، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من زهر بن شيبان، كانت ستخاف من قبيلة مازن، أما قبيلتي فلم تحمني من اعتداء زهر. إذن لقام بنصري معشر خشن، لو كنت من قبيلة مازن لقام بنصري حين أستغيث بهم معشر خشن عند الحفيظة عند الغضب، إن ذو لوسة لانا، إن صاحب ضعف لانا، عندما يضعف الضعفون وتقاعس المتقاعسون مازن لا تضعف ولا تتقاعس. هذا معنى البيتين، وهذه هي السياقة التي سيقت فيها أو فيهما البيتان. أين الشاهد يا ابن هشام؟ قال: إذن وقعت جوابا للو الظاهرة، يعني وقعت جوابا يعني وقعت مصاحبة للجواب للو الظاهرة. كيف؟ جواب لو لم تستبح إبلي. قال لك: ما إذن لقام بدل منها. الكلام بعد أن فهمت معنى البيتين: لو كنت من مازن، لو شرطية، لو كنت من مازن، أين الجواب الشرط؟ لم تستبح إبلي، إذن هذا هو الجواب. قال لك: ما هذا أيضا بدل منه، فبدل الجواب جواب، بدل الجواب جواب. لو كنت من مازن، الجواب الأول لم تستبح إبلي، لو كنت من مازن إذن لقام بنصري معشر خشن، فهذا بدل من هذا وهذا جواب، وبدل الجواب جواب، يكون شاهدا على مجيء إذن جوابا للو الظاهرة وليست المقدرة. قال تعالى: إذن لذهب كل إله بما خلق، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ها قبلها وما كان معه من إله. فإذن هنا أيضا جواب، لو كان معه، لو كان معه إله آخر لذهب كل إله بما خلق. لكنها أيضا غير ملفوظة، لكن الملفوظ سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، إذن لأمسكتم. لاحظ أن إذن هنا مرسومة بالألف، هذا مسألة من المسائل الأربعة، كيف تنطقها، كيف عفوا ترسمها بالألف ولا بالنون، سيأتي الكلام على ذلك في المسائل التالية. إذن وقعت جوابا للو الملفوظة، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم. وهذا أفضل من بيت ابن هشام. من أي الوجوه أفضل؟ لأنهم اعترضوا على ابن هشام وقالوا أنت تدعي أن إذن بدل من الجواب وبدل الجواب جواب. قالوا من أي أنواع البدل هو؟ لم يجدوا له مساغا، لم يجدوه نوعا من أنواع البدل المعروفة، بدل البعض من كل، بدل الكل من كل، بدل الاشتمال، بدل الغلط، فلم يجدوه تحت بند أو تحت نوع من أنواع البدل. فلذلك قالوا الأفضل الاستشهاد بآية سورة الإسراء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم. فوقعت إذن جوابا للو المذكور. ما كان معه من إله إذن لذهب إله كل إله بما خلق، شاهد على وقوع إذن جوابا للو مقدرة، لأن تقدير الكلام مقدرة ليست ظاهرة هذه المرة. تقدير الكلام ولو كان معه من إله أو لو كان معه إله آخر إذن لذهب كل إله بما خلق، فقد تقع جوابا للو مذكورة كما في الإسراء أو مقدرة. طيب، نريد أن نتعامل مع البيتين إعرابا وبيانا لبحرها أو بحرهما. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من زهل بن شيبان. أمهم كانت لقيطة، أم زهل بن شيبان كانت لقيطة حقيقة، يعني هو لم يدعي عليهم أو لم يهجهم بما ليس فيهم، كانت أمهم لقيطة. من أي البحور هذا البيت أو هذان البيتان؟ ارفع يدك تفضلي. بسيط، التي تفعيلاته مستفعل فاعل في أصلها مرتين في كل بيت، في كل شطر عفوا، تفعيل فاعل مستفعل فاعل في كل شطر من بحر البسيط. طيب الإعراب، نريد أن نسمع كل واحد يعرب بيتا. بيتا عبد الله، البيت الأول. ضمير إيه؟ فين هو الضمير؟ مستتر يعني ولا ظاهر بارز؟ طيب خلاص، كنت كان واسمها، اختصر. يبقى لو حرف شرط غير جازم، كنت كان واسمها من مازن الخبر أو متعلق الخبر، متعلق بالخبر. كنت من مازن الخبر، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة. لم جازمة، حرف نفي وجزم وقلب، تستبح فعل مضارع مجزوم بها. طيب جواب، بنو إبلي، إبلي أولا مفعول مقدم ومضاف إليه، إبلي مفعول مقدم ومضاف إليه، بنو فاعل، بنو مضاف واللقيطة مضاف إليه. الجار والمجرور حال من زهل، حال من بني اللقيط أو من بني اللقيط، صح كده. ابن صفة لزهل، ابن صفة لزهل مجرور، شيبانة إعرابه إيه؟ مضاف إليه، مجرور ولا منصوب؟ مجرور ولا منصوب؟ مجرور، مش في محل، ده مجرور لفظا، مش في محل، مجرور لفظا ولكن بعلامة فرعية هي الفتحة نيابة عن الكسرة. ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ زيادة الألف والنون، العالمية وزيادة الألف والنون. طيب البيت الثاني، في أي مشكلة في البيت الأولاني؟ البيت الأول في أي سؤال؟ في أي شيء غير واضح في إعراب البيت الأول؟ البيت الثاني، من يعرب البيت الثاني؟ أحمد، نريد أن تشاركوا الساكتون. انتظر يا أحمد، من يعرب البيت الثاني غير أحمد؟ أريد وجها جديدا. يلا تجرأوا واخطأوا، هذه فرصة. تفضل، أنت أجبت قبل ذلك، اسمح لي أسأل غيرك. تفضل. قناعة. حرف بعد الحرف، ها؟ إذن لقامة. جوابا للوي المحفوظ المذكورة. يبقى إذن حرف جواب وفيها الشاهد حيث وقعت جوابا للوي المذكورة، لأنها بدل من الجواب، وبدل الجواب جواب، اللام واقعة في جواب الشرط، وقام فعل ماض بنصر جر ومجرور متعلق به، قام والياء مضاف إليه، معشر فاعل قام، خشن صفة لمعشر عند ظرف متعلق ب، بقام، قام عند. يا اخوانا الامر ليس قوالب محفوظه، الاعراب في غايه السهوله اذا فهم المعنى، لان الاعراب فرع المعنى. قام عند، قلنا ان كل فعل لابد له من زمان ومكان، زمان القيام عند. طيب، عند مضاف والحفيظة مضاف إليه. ذو لوسة إن شرطية، ذو لوسة، ذو أنت كوفي ولا بصري ولا قرغيزستاني؟ ذو الجمهور والمحققون على أنه، استنى شيخ عمر، إن ذو فاعل، فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، تقدير الكلام إن لان ذو لوسة، لوسة يعني ضعف، أنا لم أذكر لوسة يعني لوسة يعني ضعف، لوسة يعني ضعف، ذكرنا إن صاحب ضعف لان أي استرخى وتقاعس وخاب وضعف وما شابه من اللين يعني. إن ذو لوسة، يبقى ذو بمعنى صاحب، فاعل مرفوع لفعل محذوف يفسره المذكور، علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. ذو مضاف ولوسة مضاف إليه، ولان فعل وفاعل جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. عبد الله خذك جائزة. نعم تفضل اسأل أنا أسمعك. أنا مش سامع، لا أسمعك. طيب يعني في النهاية بكلام مختصر، عند صفة، هذا تريده؟ طيب، يقول إن عند نعربها صفة صفة بعد صفة، صفة لمعشر، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. متعلقة بخشن، خشن عند الحفيظة. طيب يعني صفة لخشن، صفة لخشن يعني الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. خشن كائنون عند الحفيظة، خشن عند الحفيظة معنى صحيح، خشن يعني صلب عند الحفيظة، صلب عند الحفيظة. هذه ضمت الشين للإتباع لأنها أصلها خشن، أصلها خشن وضمت الشين للإتباع فصارت خشن، فيمكن كما يقول عبد الله أن نعرب عند متعلق بنعت المحذوف خشن كائنون عند الحفيظة، خشن عند الحفيظة. ولا حال خشن كائنين، ما رأيك؟ خشن نكرة، لكن أنا أقول لك خشن هم، خشن هم، لأن خشن ترفع فاعلا، هذه الصفة ترفع، خشن هم يرفع فاعلا، هم عند الحفيظ. يبقى ممكن أن تجعل عند متعلقة بقام، قام عند الحفيظة، ما فيش مانع، كلام صحيح والمعنى متسق، ويصح أن تجعلها نعت لخشن، خشن عند الحفيظة، خشن قائنون عند الحفيظة، كل ما تشاء مما يؤدي إلى المعنى الصحيح. تفضل. نعم، أين إيه؟ ارفع صوتك لو سمحت. إن تفسيرية، يعني إيه تفسيرية؟ ما المعنى عندما تقول إن تفسيرية؟ إن تفسيرية ما المعنى يعني؟ لا، أنا أقول جملة لانا، لانا. إن شرطية، إن شرطية، إن ذو لوثة لانا قام بنصر، جواب الشرط مقدر. إن ذو لوثة لانا، أصل الكلام إن لانا ذو لوثة قام بنصر معشر خشن، إن شرطية. جملة الشرط ذو لوثة لانا، جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. التفسير في قوله لانا جملة تفسيرية فسرت المذكور المحذوف، تقدير الكلام إن لانا ذو لوثة لانا. إذا السماء انشقت، أصلها إذا انشقت السماء انشقت، جملة انشقت تفسيرية، جملة انشقت، جملة لانا مش جملة إن، إن شرطية وليست تفسيرية. سؤال، رفعت يدك، عندك سؤال؟ نعم. إذن والله لقام صح، موطئ القسم ما فيش مانع، جميل، موطئ القسم أحسن، شكرا لك. نعم، تأنيث، تأنيث إيه؟ تستبح. قبيلة، قبيلة زهر بن شيبان، احنا قلنا قبيلة يا شيخ عبد الله. المسألة الثالثة الأسبوع القادم، المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها. ما انتهينا؟ شكرا، أنا آسف، صح، معكم حق. والثاني، الثاني اللي هو إيه؟ ظاهرتين أو مقدرتين، أتى بشاهدين على وقوع، إذن جوابا للو المظاهرة وإن الظاهرة. الآن سيأتي بشاهدين على وقوعها جوابا لإن ولو المقدرتين. والثاني نحو أن يقال، مثال بقى مش شاهد، آتيك فتقول إذن أكرمك، أي إن أتيتني إذن أكرمك. أتى بمثال لم يسعفه شاهد على مجيء إذن جوابا لإن الظاهرة، فأتى بمثال صحيح يصلح أن يكون مثالا على المدعى، أن تأتي إذن جوابا لإن مقدرة. فقال آتيك إذن أكرمك، يقول لك قائل آتيك فتقول له إذن أكرمك بالنصب. قال لك لأن تقدير الكلام إن أتيتني يعني كما وعدت أكرمك بالجزم، لأنها جواب إن، فوقعت إذن جوابا لإن المقدرة. مرة أخرى نحو أن يقال آتيك فتقول إذن أكرمك، أي إن أتيتني إذن أكرمك. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، شاهد على مجيء إذن جوابا للو مقدرة، يعني تقدير الكلام ولو كان معه من إله، أو لو كان معه إله في الحقيقة، لأن من تأتي مع النفي، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال الفراء حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة، إذن لذهب. حيثما وجدت، الفراء بيقول إذا وجدت بعد إذن، بعدها يقصد إذن، حيث جاءت بعدها بعد إذن اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة، إما أن تكون ملفوظة ظاهرة وإما أن تكون مقدرة كما في الآية الكريمة، إذن لذهب فقدرنا لو، تقدير الكلام ولو كان معه إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بمعنى لذهب معنى لعلى. أي سؤال؟ طيب يبقى نقف هنا، وفي المرة القادمة نبدأ من المسألة الثالثة والرابعة إن شاء الله تعالى في الكلام على إذن. أي سؤال؟ نعم. لا دي هنا مش شرطية. كلام يا إخواننا، إخواننا الأحباب، تكون جوابا لإن ولو الشرطيتين، لكن المثال الذي معك أية إيه يعني اقرأها، وإن كان وإن كادوا وإن إن الشأن والحال، دي إن مخففة من الثقيلة، وإن كادوا ليستفزونك، إن مخففة من الثقيلة يعني وإن الشأن والحال كذا كذا كذا، وليست إن الشرطية. طيب ندعو قبل أن نختم الدرس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما اجعله حجة لنا لا علينا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، خشيتك في السر والعلن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ذا حاجة إلا قضيت له حاجته يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم عجل فرجك للمكروبين من المسلمين في كل مكان، ارفع الإصر عنهم والبلاء والوباء والكفار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، خير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم واجز الصحابة والتابعين وأهل العلم والعلماء ومشايخنا وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا خير الجزاء يا رب العالمين، واجعلنا لهم خير خلف لخير سلف يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ارزقنا الحفظ والفهم والعلم والعمل يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الدين ردا عاجلا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الدين ردا عاجلا جميلا. اللهم ربنا عجل فرجك لنا ولسائر المبتلين من المسلمين، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.